بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 65 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يشعرون. إذن ربنا يقول: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي إنا امتحنا أهل مكة كما امتحنا أصحاب البستان. وليعلم كل أحد أنه مبتلى وأنه مختبر، وأن هذه الحياة هي حياة الابتلاء والاختبار والامتحان، وأننا نبتلى في كل شيء، وهذه النعم نحن مبتلون بها، هل نجعلها في مرضات مسديها أم أننا نفرط فيها ونضيعها؟ فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ثانيا، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يقول ابن عاشور: وعجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة، لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم، فكانوا مانعين. ويؤخذ من الآية موعظة للذين لا يواسون بأموالهم. ربنا يقول: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي فوقع على بستانهم ليلا عذاب من ربك فأهلكه وأباده ودمره كله، وأصحابه نائمون، وعما أصابه غافل. وهكذا على الإنسان أن يحذر عقاب الله تعالى، فإن عقاب الله أليم شديد. ثالثا، وغدوا على حرد قادرين. يقول الآلوسي: عزموا على منع المساكين وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم، فغدوا بحال لا يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان. وكل إنسان أوتي نعمة أو أوتي منصب أو أوتي شيء عليه أن يؤدي حق الله تعالى فيه، وليعتبر بقصة هؤلاء. وغدوا على حرد قادرين، أي وخرجوا في أول الصباح وهم قاصدون بإرادة جازمة وغضب وحدة منع المساكين، أرادوا منع المساكين من ثمارهم، وقادرون على ما عزموا عليه من قطع الثمار ومنع المساكين. إذن هم عزموا على نية وعملوا لها وساروا على ذلك. رابعا، بل نحن محرومون. يقول البغوي: حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء. بل نحن محرومون، أي قالوا: كلا، لن نضل الطريق إليه، وإنما حقيقة الأمر أننا حرمنا الانتفاع به، فلا حظ لنا في شيء من ثماره. خامسا، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم أفضلهم وأقربهم إلى الخير، وهو أحد الإخوة الثلاثة. والوسط يطلق على الأخير، يعني الوسط يطلق على الأخير الأفضل. قال تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي قال أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم، ألم أقل لكم ناصحا هلا نزهتم الله عن السوء بقولكم سبحان الله. سادسا، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. يقول البقاعي تقريبهم دل على رضاه سبحانه عند ربهم، ورضا صاحب الدار مطلوب قبل نظر الدار، فالإنسان يطلب القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي إن الذين اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم في الآخرة عند ربهم جنات النعيم الدائم الذي لا يبيد ولا ينقضي، الخالي من كل ما ينقصه ويكدره. سابعا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله عوقبوا بنقيض ما كانوا عليه لما دعوا إلى السجود في الدنيا وامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون. ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا. يوم يكشف عن ساق، أي يوم يكشف الرب سبحانه عن ساقه الكريمة، وذلك يوم القيامة. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي ويدعون إلى السجود لله تعالى في ذلك اليوم فلا يقدرون على ذلك. معاني الكلمات: بلوناهم اختبرناهم، يعني امتحناهم واختبرناهم، فالبلاء والاختبار، البلاء والاختبار والامتحان. ليصرمنها، ليقطعن ثمار حديقتها، فطاف عليها أحاط نازلا عليها طائف نار أحرقتها، كالصريم كالليل المظلم، صارمين مستطين على قطع الثمار، على حرد على قصدهم السيء في منع المساكن، راغبون طالبون الخير، تخيرون تشتهون، زعيم كفيل وضامن بأن يكون لهم ذلك. العمل بالآيات: أولا تصدق على أحد المساكن حتى تخالف أولئك الذين قالوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فالإنسان يكون على طراق الأخيار ويتجنب طراق الأشرار. ثانيا قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فعلى الإنسان أن يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره. ثالثا صل ركعتين وأطل فيها السجود، وادعو الله أن يحسن وقوفك بين يديه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فعلى الإنسان أن يحافظ على الصلوات وعلى النوافل وأن يهتم بالصلاة غاية الاهتمام. التوجيهات: أولا الدنيا دار ابتلاء وامتحان، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، ونبتلى بكل شيء، فلا بد أن تعرف حقيقة الدنيا حتى تسير على المسار الصحيح. ثانيا الاعتراف بالذنب أول طريق النجاة، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ثالثا استشعار عظيم العذاب للمكذبين وعظيم النعيم للمتقين، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يحفظنا وإياكم من كل شر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.